أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف قولهم أئذا كنا هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم له معقبات

يمكث في الأرض. صدق الله.